ما هو حكم مهنة المحاماة؟ كثيرا ما نقول إن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يعرف أو تعرف طبيعة عمل هذا المحامي أو ذاك، فإذا كان يعمل في المسائل المدنية أو هكذا تسمى كالطلاق والزواج، أعني شؤون الأسرة والمعاملات المادية من شيكات وتوثيق عقود ونحو ذلك، فلا بأس بعمله لأنه لا يضطر إلى مخالفة الشريعة فيما يترافع به أو يلجأ إليه من مواد القانون. لكن إذا كان يعمل مثلا في باب الجنايات، ومعلوم أن القوانين الوضعية تخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم والعقوبات المقررة عليه، عندئذ نقول لا يجوز أن يعمل بالمحاماة ثم يرفع مذكرة للقاضي يطالب فيها بما نص عليه القانون مما يخالف شرع الله عز وجل. فالمسألة تدور مع نوعية القضايا التي يختارها المحامي، وهل يرفع في مذكرته من نصوص القانون ما يخالف الشرع أم لا. فإن كان يلتزم فيما يعمل بقوانين الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية التي لا تخالف الشريعة في شيء فلا بأس بعمله، أما إذا كتب كلمة واحدة أو نصا من نصوص القانون يخالف شرع الله جل وعلا حتى وإن لم يكن راضيا بذلك ففيه نوع إقرار، فلا يجوز له أن يعمل في هذا السبيل. لكن لا نستطيع أن نقول إن مهنة المحاماة ممنوعة بصفة عامة أو جائزة بصفة عامة، وإنما المعتبر نوعية القضايا التي يترافع فيها المحامي، وهل سيضطر إلى ذكر نصوص قانونية تخالف شرع الله عز وجل أم لا. فالعبرة بطبيعة عمله، وهل فيه مخالفة لشرع الله عز وجل أم لا، والله أعلم.